قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد رضي الله عنه أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية، فذكر نحوه. ثم ورد أبو داود حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال إن أمه أوصت أن يعتق عنها جارية مؤمنة وأنه عنده جارية نوبية فذكر نحوه، لأن نحو ما تقدم في حديث معاوية بن الحكم السلمي، يعني وأن الرسول سألها وأنها يعني قالت يعني نحو ذلك. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن وقاص بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشريد. عن الشريد بن سويد رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. أخرج حديث البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد. قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله، يعني أحد الرواة أرسله، لم يذكر الشريد، يعني أنه قال عن من؟ عن أبي سلمة. عن أبي سلمة يعني ورفعه. نعم. خالد بن عبد الله ما أدري من هو. الواسط الطحان. ها؟ الواسطي الطحان في مدينة الظراف نص عليه. ايه؟ خالد بن عبد الله الواسط ايه؟ هو من شيوخ شيوخ أبي داود. خالد بن عبد الله يعني منزلة حماد بن سلمة. منزل حماد بن سلمة. نعم. قال ايش؟ خالد. خالد بن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد. هو إيش قال فيه؟ خالد بن عبد الله. نعم. نعم. نعم.